الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فنحن اليوم بإذن الله عز وجل في مجلس جديد في مجالس رمضان وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن كيد الشيطان بالإنسان وهناك موضوع متعلق بهذا الكيد وهو موضوع السحر فإن السحر من عمل الشياطين بالتعاون مع السحرة والسحر من الموبقات العظيمة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالشاهد أن السحر والتعامل به يعتبر من السبع الموبقات أي المهلكات من المهلكات عليكم السلام فالسحر يعتبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويتعلمون منهما ما يفرقون وقال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فكل ساحر لا بد وأن يكفر أولا قبل أن يتعلم السحر وهذا يدلنا على أن السحر علم يتعلم وما يعلمان من أحد علم يتعلم ولكن تعلم هذا العلم محرم بل إنه من الكبائر بل إنه مخرج من ملة الإسلام السحر من حيث وقوعه على الناس ينقسم إلى قسمين قسم منه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يفرق به هذا كله في القسم الأول ما يفرق به بين المرء وزوجه ومنه أنواع هذا كله ما يسميه العلماء بأنه السحر الحقيقي يعني سحر يقتل يمرض يفرق به بين المرء وزوجه ربما يصيب الإنسان بالجنون ربما يغير فكرة ربما يغير اعتقاده ربما يغير كل شيء فيه هذا نوع من أنواع السحر هناك نوع من حيث الوقوع نوع آخر هو سحر التخييل كما قال الله عز وجل عن موسى وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأحيانا الساحر بأجل تعاطيه للسحر يخيل لبعض الناس أمورا ليست على الحقيقة إنما يكون ذلك بسحره أما السحر من حيث أنواع السحر نفس هذه الأنواع فإنه ينقسم إلى أقسام فمن هذه الأقسام سحر التنجيم قد جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتبس أي تعلم وهذا كذلك يؤكد أن السحر علم يتعلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر علم التنجيم علم التنجيم يعني أن الإنسان الذي ينظر إلى النجوم فيستدل بها على حياة أو موت يستدل بها على صحة أو مرض يستدل بها على قحط أو جد يستدل بها على أمور من أمور الغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد هذا من السحر النجوم إنما جعلت لأمور من هذه الأمور أنها علامات قال الله سبحانه وتعالى علامات وبالنجم هم يهتدون وجعلت رجوم للشياطين وجعلت زينة للسماء هذه الأغراض التي جاءت في كتاب الله عز وجل أما من يتخذ النجوم لأجل أن يستدل بها على أمور مستقبلة وعلى أحوال غيبية فهذا من السحرة ولذلك من أمور السحر والدجل التي يتعاطاها الناس ما يسمى بالأبراج التي تنشر في الصحف والمجلات ونحو ذلك وكل واحد من الناس تجد أنه اتخذ برجا من الأبراج كل يوم أو كل فترة من الزمن ينظر ما الذي سيحدث له الذي يؤمن بهذا لا شك أنه صدق بالسحر والذي يصدق بالسحر كما جاء أو كما سيأتينا في هذا الدرس أنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا من أنواع السحر من أنواع السحر كذلك السحر الذي يحصل بالعقد والنفث قال الله سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد وهذا أكثر السحر وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة أن يأتي الساحر بعقد وينفث فيها باستغاثات بالجن والشياطين فيسحر شخصا من الناس بأن يكون ثم أثر من أثره من شعره أو من نحو ذلك من الأمور. وأحيانا إذا لم يجدوا شيئا من شعره أخذوا شيئا من أثره وربما أخذوا شيئا مما لامس بشرته من الثياب أو نحو ذلك. هذا من أنواع السحر الذي يكون على هيئة وطريقة العقد. كذلك العلماء عدوا من أنواع السحر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. والبيان الذي يعتبر السحر عند كثير من العلماء هو الكلام الذي يستعمل لأجل أن يصرف الناس به من الحق إلى الباطل. أما من استعمل البيان والفصاحة والبلاغة في الحق فإن ذلك محمود ممدوح وليس ذلك بمذموم. إنما المذموم أن يحاول الإنسان أن يستعمل عبارات لأجل أن يصرف بها عن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع إليه امرأة قتلت امرأة وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدية المرأة وغرة عبد أو وليدة بالنسبة لما في بطنها. فقال بعضهم في ناس بيتصلوا ما أدري هنا يكون مشكلة. قال بعض أهل المرأة التي قتلت قالوا يا رسول الله كيف ندي من لا شرب من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، لأنه أراد بهذه الكلمات أن يبطل ماذا؟ أراد بهذه الكلمات أن يبطل حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من البيان الذي يعتبر هو السحر وهو المذموم. كذلك العلماء عدوا من أنواع السحر النميمة، وذلك للحديث الذي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم النميمة القالة بين الناس. وطبعا بالنسبة للبيان إنما عد من السحر قال العلماء لأنه ربما صرف الناس من الحق إلى الباطل. وبالنسبة للنميمة عدت من السحر لأن تأثيرها كتأثير السحر. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، ربما ينقل الإنسان الكلام بين الناس على سبيل الإفساد فيؤدي ذلك إلى التفريق بين الأب وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجته، فشابه في أثره ما يفعله السحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم ما العضه؟ والعضه هو السحر بلغة قريش، السحر بلغة قريش. والسحر هو عبارة عن رقى وأدوية وعزائم واستغاثات يقوم بها الساحر بالاستغاثة بالجن. يعني الساحر يستعمل أدوية، يستعمل رقى، يستعمل عزائم، يستعمل طلاسم مع الاستعانة بالجن والشياطين. فلا يتم لساحر سحره إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإنه بعد أن يكفر بالله سبحانه وتعالى يساعده الجن على سحره. والسحر حقيقة لم ينكر السحر إلا أصناف من أهل البدع الخارجين من السنة كالمعتزلة ونحوهم. وأما السحر فهو حقيقة، وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لحكمة عظيمة. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، وكان يخيل إليه أنه يجد أنه يفعل شيء وهو لا يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات ليلة دعا ودعا، حتى إذا كان ذات ليلة عندي دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وماذاك؟ قال: أتاني رجلان، وهذين الرجلين هما ملكان. أتاني رجلان، قال: فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ ما وجع الرجل؟ بعد أن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا لا يعلم ما هو وجعه، قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال الآخر: مطبوب، مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، رجل من بني زريق. قالوا: لبيد بن الأعصم كان أسحر اليهود، وقالوا أن اليهود أعطوه كذا من الدنانير لأجل أن يسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف سحره؟ قال الحديث في الصحيح: قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. في مشط ومشاطة يعني أنه أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلم من بعض الروايات أن لبيدا أخذ هذا الشعر من جارية كانت جارية يعني طفلة كانت تدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفث وعقد ووضعه في جف طلع ذكر الطلع من النخل من النخل. قال وأين؟ قال وهذا كله ملك يسأل الآخر لأجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأين؟ قال في بئر ذي أروان. في بئر ذي أروان. قالت عائشة فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. هذه الحادثة وهذه الواقعة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من سحره هي لغاية عظيمة ولحكمة عظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما سحر نبيه، لكن سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنستفيد فوائد. من هذه الفوائد أن يعلم أن من الطرق التي يرفع ويعرف بها السحر كثرة الدعاء إلى الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن عائشة قالت فلما كان عندي ذات ليلة دعا ودعا من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتجائه إلى الله فأفتاه الله سبحانه وتعالى. وهذا يمكن أن يحصل، يعني إنسان ربما يكون مسحورا فيدعو ويدعو ويقرأ ويقرأ فيلهمه الله سبحانه وتعالى إلى مكان السحر ونحو ذلك. وكنت قد استمعت إلى قصة يحكيها واحد أنه يعني نحكيها سريعا، أنه تزوج بامرأة ثم حصلت مشاكل، يعني طبعا المشاكل التي تكون من قبيل السحر تجد أن الرجل عندما يطلق بعد ذلك يعني يستغرب ما هو السبب الذي حمله على الطلاق وما هو السبب الذي دعا إلى هذه المشاكل، يجد أن الأسباب ليست بمنطقية البتة. فطلق الأولى ثم طلق الثانية، فلما جاءت الثالثة علم أن الأمر ليس بطبيعي. والرجل طبعا ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتكف هناك وجعل يقرأ سورة البقرة، كلما انتهى منها يعني يبدأ فيها مباشرة وجعل يكررها. بعد أن قرأ ما أدري مدة من الزمن لا أدري كم يوم بالضبط وهو يكررها ويكررها جاءه تقريبا اتصال وقالوا له السحر في المكان الفلاني أو هكذا. وبعد ذلك جاءته رسالة في الجوال أخبرته بمكان السحر حتى أنه رجع إلى الرقم الذي أرسل له هذه الرسالة فهذا الرقم خارج التغطية. قالوا له في الرسالة إن السحر خلف الستارة الموجودة في الصالون، فرجع إلى هذا المكان من بيته وإذا بستارة هو سنوات لم يمس هذه الستارة، فوجد من خلفها فأرا ميتا محشوا بالسحر. الشاهد من ذلك أن كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء وكثرة قراءة القرآن هذه من الأمور. وهذا مما نستفيده من قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض الروايات أن جبريل رقاه ونزلت المعوذات وكانت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد سحر بإحدى عشر عقدة، وكان جبريل كلما قرأ آية من المعوذتين انحلت عقدة من تلك العقد ورقاه جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين عائن الله يشفيك بسم الله أرقيك، رقاه جبريل بذلك. طيب بعضهم أنكر مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وليس له حجة في ذلك، وزعموا أنه إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ويخيل إليه فهذا ربما يجعل بعض المغرضين يقولون وربما يقال ويقال وغير ذلك من الأشياء. وقالوا أنه إذا كان يخيل إليه فضعف الحديث لأجل هذه الأوهام. والشاهد أنه مما يرد عليهم أنه أن الأنبياء يصابون بالأمراض من الأمراض غير المنقصة أو التي يكون فيها ذل أو التي يكون فيها أمر من الأمور التي تؤثر على دعوتهم، هذا يمكن أن يحصل. وإن كانوا قد أنكروا الحديث الذي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ينكرون القرآن؟ فقد ذكر الله عن نبي من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا عنه فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكيف لهم إذا ضعفوا هذا الحديث أن يتكلموا في الآية؟ والشاهد أن السحر أمر حقيقي وأمر واقع، بل إن أصحاب الملل الأخرى يقرون به ويعترفون به. طيب أولا نتكلم عن دفع السحر قبل وقوعه. هل يمكن أن يدفع السحر قبل وقوعه؟ نعم يمكن أن يدفع السحر قبل وقوعه، وذلك بأسباب شرعية جماعها كثرة اللجأ إلى الله وكثرة ذكره والمحافظة على الأذكار، لا سيما الأذكار التي يذكر فيها التحصين والتحرز من الشيطان كآية الكرسي وكذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقول ذلك فإن ذلك يكون حرز له من الشيطان، ربما يريد الساحر أن يسحره فلا يستطيع أن يصل إليه ولا أن يخلص إليه. كذلك يعني ما جاء من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة، جاء في بعض الروايات أنها من عجوة المدينة، لم يضره سحر ولا سم وغير ذلك من الأمور. جماع الأسباب الشرعية عائد إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ ونحو ذلك، وكثرة اللجأ إلى الله، لأن الذي يدعو الله له إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل الله له حاجته أو يدفع عنه من السوء مثلها أو يدخرها الله سبحانه وتعالى عنده، فهذا من أسباب دفع السحر قبل وقوعه، وهذا من أعظم وأهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، لأن كشف السحر بعد وقوعه من الأمور التي تحتاج إلى مجهود وفيه نوع صعوبة، لذلك الإنسان عليه أن لا يغفل لا سيما في أزمنتنا هذه وقد فشى السحر لا سيما في بعض بلدان المسلمين وكثر، وربما يسحرك الإنسان في أمر تافه، وربما يسحرك الإنسان بسعر قليل بثمن بخس يدفع أموال قليلة فيؤدي ذلك إلى سحرك، فعليك أن تكون منتبها وأن لا تفرط في أذكارك. طيب إذا سحر الإنسان، سحر الإنسان فماذا يفعل بعد سحره؟ الإنسان بعد السحر إما أن يعلم مكان السحر، وهذا أفضل ما أو أسرع ما يعالج به السحر، أن يعرف الإنسان مكان السحر فيحل هذا السحر، إن كان عقد يحلها مع قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، أو أنه إذا كان مكتوبا فإنه إما أنه يغسله ويقرأ القرآن أو أنه يحرقه ويقرأ القرآن ونحو ذلك، فهذا أسرع ما يؤدي إلى زوال، أسرع ما يؤدي إلى زوال السحر، أسرع ما يؤدي إلى زوال السحر. وأحيانا طبعا أحيانا يعرف مكان السحر باعتراف الذي سحر، وأحيانا يعرف ذلك بكثرة القراءة كالقصة التي سبق ذكرها، وأحيانا يقرأ على المسحور فينطق جني متلبس فيه فيخبر بمكان السحر فيوجد على المكان الذي ذكره وغير ذلك. المهم أن هذه أسرع طريقة، فإن لم يتيسر ذلك فالعلاج يكون في الأدوية الشرعية من الرقية ونحو ذلك، ولا بأس من استعمال أدوية أخرى كالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها شفاء، وكالعسل وكالحبة السوداء ونحو ذلك من هذه العلاجات والأدوية كلها تستعمل، وعلى المسحور أن يصبر، فإن الرقية في الغالب أنها لن تتسبب في شفاء المسحور بين عشية وضحاها في غالب الأمر، عليه أن يصبر، عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، وجاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله، أو قال في أهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصائب تحط الذنوب كما تحط الشجرة وورقها، فلذلك الإنسان عليه إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يصبر وأن يحتسب. وأما حل السحر بالسحر فإنه لا يجوز، وقد أخطأ خطأ فاحشا من تكلم من الفقهاء ممن ذكر هذه النشرة وهي حل السحر بالسحر. طبعا النشرة على قسمين، نشرة شرعية وهي بالرقية، ونشرة أخرى بحل السحر بالسحر. وحل السحر بالسحر لا يجوز، لأن السحر نفسه لا يمكن تعلمه إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى، بعد أن يكفر الساحر يعاونه الجن، يعاونه الجن على سحره، فنحن إذا رضينا بالنشرة وهي حل السحر بالسحر معناه أننا رضينا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، ومعناه أننا تعاوننا مع الساحر في سحره وتعاوننا معه في باطله الذي هو، وأتينا إليه. والإتيان إلى السحرة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أقل أحوال الآتي إلى الساحر أن لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا ليس معناه أنه لا يصلي هذه الصلاة، فهو يصليها لأجل أن يسقط عنه الفرض، ولكنه لا يؤجر عليها، لأن الصلاة مع أنه يسقط بها الفرض لها أجور عظيمة، ويحرم من هذه الأجور. أما الذي يذهب للساحر، وهذه موعظة عظيمة لكل من تسول له نفسه أن يذهب لساحر لغرض من الأغراض، أما الذي يذهب للساحر فإنه كافر خارج عن الملة، بإصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، تعامل السحر أمر خطير. كم من ذاهب إلى ساحر أدى ذهابه إلى هذا الساحر إلى التفريق بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخيه، وأدى إلى أمور عظيمة تحصل في المجتمع المسلم، تؤدي إلى فتن وتؤدي إلى قلاقل، بل ربما أدى السحر إلى موت بعض الناس مسحورا مظلوما. لذلك على هذا الذي تسول له نفسه أنه يريد أن يسحر أخاه المسلم عليه أن يرعوي عن ذلك، لأن ذلك يفضي به إلى الخروج من ملة الإسلام، وأن يكون من الخالدين في النار والذهاب إلى السحرة كما ذكرنا، وإن لم يكن الواحد مصدقا لهم فيعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. والساحر كما ذكرنا أنه كافر، وحد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر عند فقهاء الإسلام القتل قولا واحدا، لأن الساحر أتى بأمور عظيمة، فمن ذلك كفره وردته عن دين الإسلام، وهذا أمر يستوجب القتل. وكذلك كم أدى إلى تفريق أسر وتشريد أطفال وأسر، وكم أدى إلى إمراض أناس أو إتعابهم، أو ربما أدى سحره إلى موت أناس فلذلك الساحر لا يتساهل معه البتة، ولذلك علينا أن نعظ أقاربنا وأهلنا في أن لا يذهبوا إلى السحرة، وأن لا يجاملوا في ذلك، بل إن الواحد ينبغي أن يكون له موقف ممن يتعامل مع السحرة. إذا كان في امرأة لها من جاراتها أو من صديقاتها امرأة تذهب إلى الكهان وإلى الدجالين وإلى السحرة، فإنها عليها أن لا تماشيها، وعليها أن لا تصاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. السحرة لأجل أن السحر منبوذ لا يظهرون للناس بزي أنهم سحرة، ولكنهم يلبسون للناس فيظهروا بصورة الأولياء، بصورة الصالحين، لكن لهم علامات وسمات يمكن أن يعرفوا بها. فإن الساحر تجد أنه لابد أن يكون عنده تفريط في أمر من أصول الدين، إما تجد أنه لا يصوم في شهر رمضان، أو تجد أنه يترك الصلاة الواجبة ويكذب على الناس بأنه يصلي في مكة أو أنه يصلي في المدينة أو نحو ذلك. الساحر من علاماته أنه يعلق العباد بغير الله سبحانه وتعالى، فتجد أنه إذا أتاه الناس لا يقول لهم اسألوا الله ولا يعلقهم بالله، وإنما يأتيهم يعطيهم الأحجبة ويعطيهم غير ذلك من الأمور التي تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى، وربما أعطاهم أورادا شركية فيها استغاثة بالجن والشياطين. يا أخوان، الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من شخص ذهب إلى ساحر أعطاه أوراد وأذكار، يقول لك: عندما قلت هذه الأذكار ظهر لي مثلا كلب بحجم الحمار، ظهر لي شيء رهبت منه، خفت منه. يقولون، تجد أنهم يقولون هذه الطريقة إذا لم يعطيك إياها شيخ وقلت هذه الأذكار يمكن أن تجن. الأذكار التي هي من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتسبب في تثبيت قلبك، تتسبب في طمأنينتك، لن تتسبب في إصابتك بالجنون. فإذا قيل لك مثل هذا الكلام فتأمل أنه من سحرة، وتأمل أنه من أعداء الله وأنه ليس من أولياء الله. فهذه من علاماته. وكذلك من علامات السحرة أن الساحر تجده يسأل عن اسم الأم لأجل أن يوقع سحرة، وتجد أن الساحر يسأل عن الأثر، فإنه يريد أثرا من شخص سئل أن يقوم له بعمل، لا بد أن يطلب أثرا من الآثار، إما أن يطلب شعرة أو أن يطلب ملابسه أو أن يطلب ترابا مشى عليه أو غير ذلك. كل ذلك من علامات السحرة. من علامات السحرة أنه يأتيه الناس لأجل أن يضر شخصا، هذا من علامات الساحر. ليس من علامات أولياء الله أنهم يجلسون للناس لأجل أن يأتيهم أناس ليضروا أناس آخرين، هذا ليس من علامات أولياء الله البتة. فكل هذه العلامات التي ذكرناها تعتبر من علامات السحرة، والسحرة ربما تظهر على أيديهم بعض خوارق العادات، فلا يغتر الناس بذلك. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو رأيت الرجل، عندما سمع المقولة التي تقول لو رأيت الرجل يمشي على الماء قال: ما ظننت أنه صالحا حتى أقيس عمله على الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي: أما أنا فلو رأيته يطير في الهواء ما ظننت أنه صالحا حتى أقيس عمله على الكتاب والسنة. لذلك فلنقص هؤلاء الدجاجلة وهؤلاء السحر، نقص أعمالهم على ميزان الكتاب والسنة. هل هم يخالطون النساء ويخلون بهم؟ هذا من العلامات التي تدل على عدم صلاحهم. هل هم من الذين يعلقون بالله، يعلقون قلبك بالله، أم يعلقون قلبك بقبة، يعلقون قلبك بولي، يعلقون قلبك بحجاب، يعلقون قلبك بتميمة، يعلقون قلبك بأشياء أخرى، يأمرونك بأمور غريبة كالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يطلبون أشياء غريبة؟ هذا كله من علامات هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، ظواهرهم وبواطنهم على وفق ما أراد الله سبحانه، على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا، ونكرر على مسألة أن الناس في مجتمعاتنا ينبغي عليهم أن يحافظوا على أذكار الصباح والمساء. كم من بيوت وكم من أسر تفرق أصحابها بسبب السحر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر السحر في القرآن ذكر أن هذا أكثر ما يحصل من السحرة، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال الله سبحانه كما ذكرنا أن الساحر أصلا يعلم أنه كافر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه إلماحة يسيرة عما يتعلق بموضوع السحر، فإن هذا الموضوع قد فشى لا سيما في بعض المجتمعات المسلمة، وكثر وتسبب في إيذاء عظيم. فليتق الله من يذهبون إلى السحرة، وليتق الله من يتسترون على السحرة. أما السحرة فكيف يخاطبون؟ السحرة ينبغي أن تقام عليهم الحدود من الله سبحانه وتعالى، لكن يقال للمسحور: عليك بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله. عليك بأن تكثر من اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه، فأنت مظلوم. والله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث: دعوة المظلوم تصعد إلى الله كأنها شرارة. فعليه أن يكثر من دعاء الله، وأن يكثر من اللجأ إلى الله، وليعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فعليه أن كذلك يكثر من قراءة القرآن، وأن لا يكتفي بجلسات يسيرة كعشر دقائق أو 20 دقيقة، فإن هذه في موضوع السحر مع التجربة لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما يحتاج إلى جلسات طويلة. عليه أن يجتهد ويتفرغ ويقرأ على نفسه القرآن مرات وكرات، وعليه أن يكثر من قراءة سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن كل مبتلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.